الحديث الحادي عشر صفة الحديث، لكن لماذا نصبناه ولم نقل الحادي عشر؟ لأنه مركب مع ما بعده مبني على فتح الجزئين، فهو مبني على الفتح، وعليه نقول الحديث مبتدأ، الحادي عشر جميعا خبر المبتدأ، عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن أبي طالب، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسبطه يعني ابن بنته، وابن الابن يسمى حفيدا. وقد وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه سيد، فقال إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. وكان الأمر كذلك، فإنه بعد أن استشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبويع بالخلافة للحسن، تنازل عنها لمعاوية، فأصلح الله بهذا التنازل بين أصحاب معاوية وأصحاب علي، وحصل بذلك خير كثير. وهو أفضل من أخيه الحسين رضي الله عنه، لكن تعلقت الرافضة بالحسين لأن قصة قتله رضي الله عنه تثير الأحزان، فجعلوا ذلك وسيلة. ولو كانوا صادقين في احترام آل البيت لكانوا يتعلقون بالحسن أكثر من الحسين، لأنه أفضل منه. وأما قوله ريحانته، الريحانة هي تلك الوردة أو الزهرة الطيبة الرائحة. وقد وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحسن والحسين بأنهما ريحانتاه، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وريحانتي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع أي اترك ما يريبك، أي ما يلحقك به ريب وشك وقلق، إلى ما لا يريبك، أي إلى شيء لا يلحقك به ريب ولا قلق. وما أحسن هذا الحديث وأجوده وأنفعه للعبد إذا سار عليه. الإنسان يرد عليه الشكوك في أشياء كثيرة، فنقول دع الشك إلى ما لا شك فيه حتى تستريح وتسلم. كل شيء يلحقك به شك وقلق وريب اترك إلى أمر إيش لا يلحقك به ريب. وهذا ما لم يصل إلى حد الوسواس، فإن وصل إلى حد الوسواس فلا تلتفت له. وهذا يكون في العبادات، ويكون في المعاملات، ويكون في النكاح، ويكون في كل أبواب العلم. دع ما يريبك إلى ما لا يريب. مثال ذلك في العبادات، إنسان أحدث نقض الوضوء ثم صلى وشك هل توضأ بعد نقض الوضوء أو لم يتوضأ، عنده الآن ريب. إن توضأ في الصلاة صحيح، وإن لم يتوضأ فالصلاة باطلة، وبقي في قلق. نقول الحمد لله دع ما يريبك إلى ما لا يريب. الريب صحة الصلاة، وعدم الريب أن تتوضأ وتصلي. طيب عكس ذلك، رجل متوضأ وصلى وشك هل انتقض وضوءه أم لا، ماذا نقول؟ نقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، عندك شيء، عندك شيء متيقن وهو الوضوء، ثم شككت هل طرأ على هذا الوضوء حدث أم لا. ما الذي يترك؟ الشك هل حصل حدث أو لا. وريح نفسك، اترك الشك وتستريح. طيب في الصلاة إنسان شك هل تشهد التشهد الأول أو لا، فعنده الآن قلق، إن لم يكن تشهد التشهد الأول فعليه سجود السهو، وإن تشهد فلا سجود عليه، فماذا أصنع؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذا، منهم من قال يجب عليه السجود لأن الأصل يا وليد عدم التشهد، وهذا لا قلق فيه، بان على أصل الأصل عدم التشهد. ومنهم من قال لا يسجد لأن سجود السهو إنما يجب إذا تيقن أنه ترك التشهد، فهو شاك في سبب الوجوب، والأصل عدم الوجوب، أي عدم وجوب السجود السهو. إذا قارنا بين التعليلين وجدنا أن التعليل الأول أصح، وهو أن الأصل إيش؟ عدم التشهد، فنقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك واسجد سجد السهو وانتهى الموضوع. واضح؟ طيب كذلك أيضا في النكاح، شك الإنسان في شاهدي النكاح هل هما ذو عدل أو لا، فنقول إذا كان الأمر قد تم وانتهى فقد انتهى على الصحة، ودع القلق، لأن الأصل في العقود إيش؟ الصحة حتى يقوم دليل الفساد. طيب في الرضاع، شكت المرضعة هل أرضعت الطفل 5 مرات أو 4 مرات، ماذا نقول؟ الذي لا ريب فيه 4، والخامسة فيها ريب. بالرضاع، شكت المرضعة هل أرضعت الطفل 5 مرات أو 4 مرات، ماذا نقول؟ الذي لا ريب فيه 4، والخامسة فيها ريب، فنقول دع الخامسة واقتصر على 4، وحينئذ لا يثبت حكم الرضاع. المهم هذا باب واسع، لكنه في الحقيقة طريق مستقيم، إذا مشى الإنسان عليه في حياته حصل على خير كثير. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ذكرنا أن هذا مقيد بما إذا لم يكن وسواسا، وسواسا، فإن كان وسواسا فلا يلتفت إليه، وعدم الالتفات إلى الوسواس هو ترك لما يريبه إلى ما لا يريبه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله الشك إذا كثر فلا عبرة به، لأنه يكون وسواسا. وعلامة كثرته أن الإنسان إذا توضأ لا يكاد يتوضأ إلا شك، إذا صلى لا يكاد يصلي إلا شك، هذا وسواس فلا يلتفت إليه، وحينئذ يكون قد ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. طيب، إنسان أصاب ثوبه نجاسة وغسله وشك هل النجاسة زالت أو لم تزول، ماذا يصل؟ يصلها ثانية، لأن زوالها الآن مشكوك فيه وعدم زوالها هو الأصل، فنقول دع هذا الشك وارجع إلى الأصل واغسلها حتى تتيقن أو يغلب على ظنك أنها زالت. طيب، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي وحديث حسن صحيح، والحديث كما قال الترمذي صحيح، لكن في الجمع بين كونه حسنا وكونه صحيحا إشكال، لأن المعروف أن الصحيح من الحديث غير الحسن، أو ما في إشكال؟ نعم في إشكال، لأن العلماء قسموا الأحاديث إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره وضعيف، فكيف يجمع بين وصفين متناقضين لموصوف واحد حسن صحيح؟ كيف هذا؟ أجاب العلماء عن ذلك بأنه إن كان هذا الحديث جاء من طريق واحد فمعناه أن الحافظ شك هل بلغ هذا الطريق درجة الصحيح أو لا زال في درجة الحسن إذا كان من طريق واحد، وإذا كان من طريقين فمعنى ذلك أن أحد الطريقين صحيح والآخر حسن، وحينئذ إذا سئلت أيما أقوى أن يوصف الحديث بالصحة أو بكونه صحيحا حسنا، إن قلت الثاني غلط، إن قلت الأول غلط، فصل. نقول إذا كان من طريقين فصحيح حسن أقوى من صحيح، وإن كان من طريق واحد فصحيح حسن أضعف من صحيح، لأن الحافظ الذي رواه تردد هل بلغ درجة الحسن الصحة أو لا زال في درجة الحسن. قال الحديث الثاني عشر، إيش الفوائد؟ نعم، من فوائد هذا الحديث أن الدين الإسلامي لا يريد من أبنائه أن يكونوا في شك ولا قلق، لقول جاء ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومن فوائده أنك إذا أردت الطمأنينة والاستراحة فاترك المشكوك فيه واطرحه جانبا، لا سيما بعد الفراغ من العبادة، حتى لا يلحقك القلق. وقولي لا سيما بعد الفراغ من العبادة لا بد أن نمثل، رجل طاف بالبيت وانتهى وذهب إلى مقام إبراهيم ليصلي، فشك هل طاف سبعا أو ستا، ماذا يصنع؟ لا يصنع شيئا، لا يصنع شيئا، لأن الشك طرأ بعد فراغ العبادة، إلا إذا تيقن أنه طاف ستا فيكمل إذا لم يطل الفصل. مثال آخر، رجل انتهى من الصلاة وسلم ثم شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، ماذا يصنع؟ لا يلتفت هذا الشك، الأصل صحة الصلاة ما لم يتيقن أنه صلى ثلاثا فيأتي بالرابعة إذا لم يطل الفصل ويسلم ويسجد للسهو ويسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطي فواتح الكلم واختصر له الكلام اختصارا، لأن هاتين الجملتين دع ما يريبك إلى ما لا يريبك لو بنى الإنسان عليهما مجلدا ضخما ما استوعب ما يدلان عليه من المعاني. وأظن انتهى الوقت الآن، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.